العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين برقهم وفاجرهم الى قيام الساعه، لا يقتلهما شيء ولا ينقضهما. يشير السيف رحمه الله الى الرد على الرافضه حيث قال: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضي من ال محمد وينادي مناد من السماء اتبعوه. وبطلان هذا القول اظهر من ان يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الامام ان يكون معصوما اشتراطا من غير دليل، بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الاشجعي انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلت يا رسول الله، افلا نعبدهم عند ذلك؟ قال: لا، ما اقام فيكم الصلاه الا من ولي عليه وال فرعاه. ألا من ولي عليه وال فرعاه يأتي مع شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنه يدا من طاعته. وقد تأتي عندك من طاعته وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة، ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما. والرافضة هذا قول قاله الرافضة قول فاسد لا أساس له، ليس هناك معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله عصمه فيما يبلغه عن الله عز وجل. أما من بات كل واحد غير معصوم، قد تقع منه الذنوب، قد تقع منه السيئات، حتى أبو بكر الذي أشرف الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد معصوم، كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. لكن قول الرافضة قول خرق الإجماع وخالف النصوص، وقولهم إن أئمتهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب هذا من أفسد الأقوال وأفسدها وأضلها عن سواء السبيل. بسم الله العافية. نعم. نعم. لكن الرسول لا يقر على أخطائه. نعم. لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعه في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أنه الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامراء، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما غرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات معينة فيها من ينادي عليه بالخروج: يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج، ويسخرون السلاح، ولا احد هناك يقاتلهم الى غير ذلك من الامور التي يضحك عليهم منها العقلاء. وقوله مع اولي الامر برهم وفاجرهم، لان الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد مع من سائف يسد الناس فيهما ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. قوله ونؤمن بالكرام. ما معنى في هذا أن الجهاد مع البر والفاجر تقال بأعلام الدين ورفعوا بكامل الإسلام وخذوا روح نفسه كما قال الجهاد والحج خذوا روح نفسه. وإن كان الأتقاء المؤمن يروا للمسلمين أنفع لكن ليس في كل وقت يتوفر هذا. فإقامة الجهاد مع كل بدر وفاجر يأتي في مصالح المسلمين العامة وسياسة دينهم ودنياهم وتنفيذ أوامر الله وإقامة حدوده. نعم. قوله ونحن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع. حدثني أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن أبي إسحاق حدثني أبي عن أبي إسحاق سمعت البراء رضي الله عنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن. قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقد معك فليعقد ومن شاء فليقبل. فكنت في من عقد معه. قال فغنمت أوافي ذوات عدد. الله يبين لنا أن اليمن أصل جماعة كبيرة بسم الله ابو موسى وسيدنا معاذ وسيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا خالد بن الوليد خالد بن سعيد بن العاص جمع نعم لانه واسع الارجاء. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا روح بن عباده حدثنا علي بن سويد بن منجوس حدثنا علي بن سويد بن منجوس عن عبد الله بن بريده عن ابيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا الى خالد ليقضب الخمس وكنت أبغض عليا وقد اغتسل. فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ فقلت نعم. قال لا تبغض فإن له في الخمس أكثر من ذلك. حدثنا تبغض أن اصطفى جارع الخمس اتصل بها لهذا اتصل يعني اتصل من الجنابة لهذا قال له من سن له خمس أكثر من ذلك. نعم. ولي الأمر وهو نائب. نعم. حدثنا قتيبة خمس ما غنموا يعني ولي الأمر ولي الأمر من البيت أيضا إلى خالد من جهته. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع بن سبرمة حدثنا عبد الرحمن بن وهب على علي بن سعيد المنجوزي قوله حدثنا علي بن سعيد بن منجوز فتح الميم وسكون النون وضم الجيم وسكون الواو ووقع في رواية الطابوسي عن علي بن سويد عن منجوس وهو تصحيح وعلي بن سويد بن منجوس السدوسي بطل من ثقة وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع بن سبرمة حدثنا عبد الرحمن بن ابي نعم قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول بعث علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بحيبة في اديم مقروض لم تحصل من ترابها. قال فقسمها بين اربعه نفر بين عيينه بن بدر واقرعه بن حابس وزيد الخيل والرابع اما عقبه واما عامر بن الطفيل. الرابع إما علقمة وإما عامر بن الصفين. فقال رجل من أصحابه إنا نحن أحق بهذا من هؤلاء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناسج الجمع بكف اللحية محلوق الرأس مصمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله. قال ويلك أولست أحق أهل الأرض قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا لعله أن يكون يصلي. قال خالد فخم المصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأكون أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مخبث فقال إنه يخرج من بئر هذا قوم يتلون كتاب الله ربا لا يجاوز حناجرهم من الدين كما يمرق السهم من الظنية. وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلة ميوت. يريد الخوارج هذا عند الكريم وهذا من شدة الجهل التي بصيرة. ولو أن أحد يسلم من الاعتراف لسلم الرسول عليه الصلاة والسلام. فما من أحد أمير ولا نبي ولا إمام ولا عالم إلا ويجب من يعترض عليه في تصرفاته، لأن كل واحد يبني على ما في نفسه ويقدم الأمور على ما في نفسه، فلهذا يعترض. ولو كان معترض عليه رسولا عظيما نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال هذا الرجل اعدل اتق الله. وهذا كله يدل على أن الإنسان مهما كانت حاله فهو على خطر، ينبغي له أن يستقيم رأيه وأن يحذر الاعتراض على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل لا يقول إلا الحق ورسوله كذلك، وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى، وما يستسلم لأمر الله وترضى بما شرعه الله والتسليم لذلك والقبول والطمأنينة وإجراح الصدر حتى لا يقع في قلب العبد شيء يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هؤلاء والوحي ينزل وصل بين أظهرهم ثقل لهم هذه الأمور فكيف بحال من بعدها. اللهم المستعان. الله أعلم من جنس هؤلاء أو من أصل هؤلاء نوع هؤلاء. نعم نعم وفي العوالي والعبادة كاتبه. نعم هذا هو تقبل الزيادة نعم إنك الإنسان ينسى بما أظهر من هجوه لا حاجة إلى خلقه، لكن مخصوص التعريف أو المهم هجوه لا خلقه. فلا أظهر وقال الصحابي أراد بهذا اللي واحد حتى لا في رواية سعيد بن مسروق في أحاديث الأنبياء أنه من بعض هذا أو من عقب هذا. نعم. ومن أخوات الذي يغلب الأمور يكدس الأمور على غير بصيرة. ثم مسئلتهم المعروفة التي يعني غيّلتهم على غيرهم تكثر بالذنوب مع التنطع والغلو، مسئلتهم أنهم يكثرون بالذنوب ويخلدون عصاة النار فنوجة الأمر مع التكلف والتنطع في عباداتهم. ولهذا قال يقرأ القرآن رطبا يحفظ أحد صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم وقيامه مع صيامهم وشدة تكلفهم. نعم لا لا متقاعدين هذا معنى متقاعدين. نعم كانهم يعني يشددون في التحليل يعني هم يشددون في التحليل من دينهم الشدة. نعم خلاص انه مباح لكن التشديد فيه شبههم التشديد شبههم من الأمة النبي صلى الله عليه وسلم حلق قال يا أولاد يعبر أنا ربي حق رؤوسه قال صاحب قزع حيث كله ودع رسوله الله عنده تشدد فيه. نعم أو تعبد بهذا أو تعبد بهذا الشيء. نعم الشيء اللي شرعه الله هذا أطلق على الواقع هذا يطلق على الواقع تعريف. نعم الشيء اللي شرعه الله يفعل واللي خاله إلى أمر الله يفعل مثل النصارى واليهود يشابهون فيما أمر الله يعرفوا لحاهم ثم رزيادهم عين منهم وما فقونهم ثم غيروا إذا صرف عليهم الخلافة لا نوافقهم هكذا عن البدع يوافقون في الحق الحمد لله نسأل الله لهم الهداية إذا خلفونا لا نوافقهم. ما كان في يتعبدون بسنا حتى خلف في إبراهيم على الزبيت قال عطاء قال جابر نعم ما الهوى اثنين صلى الآن حدثنا مسيح بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال عطاء قال جابر فقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدعايته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أهللت يا علي قال لما أهل النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهدي وامسك حراما كما أنت قال وأهدى له علي هديا. حدثنا مسدد حدثنا بكر بن المفضل عن حميد الطويل حدثنا بكر أنه ذكر لابن عمر أن أنس حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهلنا به معه فلما قدمنا مكة قال من لم يكن قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فإن معنا أهلك قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمسك فإن معنا هديا. وهذا رواية عن عمر أو عن عمر من الرسول أهل العمر حج جميعا لعل هذه نسيء لعله نسيان منه ثبت عنه الصحيحين أن الرسول أهل العمر في الحج كما ثبت عن غيره هناك بعض الصحابة أهل في الحج. نعم باب غزوة ذي الحلقة. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم اللهم صل وسلم اللهم صل الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دم كان عليه رواه الدارقطني والصحاح والحاكم وأخذه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وعن ابن أربع عشرة وعن ابن أربع عشرة سنة فلم يجدني وعرضت عليه يوم الخندق وعن ابن خمس عشرة سنة فأجاز من متفق عليه وفي رواية البيهقي فلم يجدني ولم يرني بلغت وصححه ابن خزيمة. وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينجب كلية كبيرة فكنت ممن لم يجد فكل يقدير. رواه خمسة وصحاب ابن حبان والحاكم وصال على خمس الشيخين. وعن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي والصحاح والحاكم. وعن قبيصة بن بخارك من سلامه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة تحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمكن، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله تحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيب، ورجل أصابته ساقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا ساقة تحلت له المسألة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحاجة الخمسة كلها تتعلق بالحجر، الحجر لحظ الغير، والحجر لحظ النفس، وفي آخرها ما يتعلق بالمسألة وحكمها. هذه أول حاجة كان بنارك الأنصاري السلمي رضي الله عنه في قصة المعاد، وأن رسول حجر عليه ماله وبعث دين كان عليه. قصة المعاد مشهورة، ورواها كعب بن الدارقطني والحاكم وجماعة من طريق عبد الرحمن بن كعب، ورواها عبد الرحمن المطلع في قصة المعاد، وأنه كان سخيا جوادا رضي الله عنه، وكان يستدين بسبب حاجته وما يقع له من الذنوب وأنواع الإحسان، وكان دينه حجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماله في مطالبة طلب بعض الغرماء ولم يسمحوا، فباع ماله وفرقه بين غرمائه. قال ابن الطلاع: إن القصة ثابتة، وإن الغرماء لم يحصل لهم إلا خمسة من سبعة، ثم وزع عليه ما حصل عنده، حصل لكل واحد خمسة من سبعة. وفي هذا دلالة على أن ولي الأمر له أن يحجر على المدين إذا رأى مصلحة في ذلك، فكثر دينه وطالب الغرماء بحقهم، وكان المال قليلا لا يكفي من دون حجر، حجر عليه لمنعه من التصرف فيه، وباعه ووزعه بين الغرماء حتى لا تضيع حقوق الناس. وهذا من باب الإحسان إلى الغير وحفظ أموالهم ومنع من تساهل في ذلك حتى لا تقع بينه وبين إخوانه المشاقة والمنازعة، التي قد تفضي لما لا تفضي عقباه. الجمهور على هذا، جمهور العلم على قصة معاذ، أن ولي الأمر يحجر على ما ثبت لديه أن ماله لا يفي إذا طلب بعض الورماء ذلك، حرصا على مصلحة الجميع، مصلحته هو حتى لا يتوسع في الدين، ومصلحة أهل المال حتى لا تضيع حقوقهم بكثرة الدين. من هذا الباب قصة الرجل الذي نبره الأملة اعتقد عن جبر، وباعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له دينك، هو قريب من هذا المال من هذا الباب في معناه، لأنه نظر عليه الصلاة والسلام وقدم مصلحة حاجته قضاء دين على العتق المؤجل. ولي الأمر ينظر للرعية ويعمل ما هو في صالحهم، لأنه هو المسؤول عنهم، كله راعي وكله مسؤول رعية، فلا سيما إذا كان يتعلق بذلك مصالح الناس وحفظ حقوقهم، وكان يتعلق بهذا مصالح الرعية أيضا وحفظ حقوقهم، فإنه يجمع بين هذا وهذا، فيحسن إلى النبي ويحسن إلى أهل الدين. أما من ماله يمكن أن يوفى من دون حجر بتعسف فلا حاجة إلى الحجر، يلزمه بالوفاء ويأمره بالوفاء عند الطلب، ولو بالسجن ولو بالضرب ولو بالتأديب حتى يوفي ما عليه، يلزمه إذا كان يستطيع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أن يظلم قد يكون يجب واجب الحين عرضه وعقوبته إذا كان عنده سعة أو قال عندي سعة يمضي الوفاء ولا حاجة إلى الحج ولو بيع سجل أو تعديل حتى يؤدي الحقوق. والصواب عند جهود العلم أن الحج لا يكون إلا من طريق الحاكم مثل ولي الأمر أو نائبه القاضي ومن بدون ذلك فلا حج والصرفات ماضية حتى يحجر عليه. والحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في ما يتعلق بالحجر لحفظ النفس يدل حديث ابن عمر على ان ابن 15 سنه فعل رجل يعتبر في حدود بالغين ومكلفين ولهذا اجازه النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد يوم الخندق ولم يجد يوم احد في سؤال سنه. كتب عمر بن عبد العزيز الى عماله باعتبار هذا حدا فاصلا بين الرجال والصبيان. فاذا كان اقل 15 فهو في حين حكم الصبيان واذا بلغ 15 وكملها فاعلى فهو في حكم المكلفين. ولهذا الغلام يجوز جبل البلاغ والبلء والغلو يحصل بامور ثلاثة حق الرجل كمان 15 سنة وبالإنزال يقول جل وعلا إذا بغى أطلقهم فاستعجلوا من قبلهم فإن قولك لا يستعجلوا يدل على أنهم فقوا رجال وبالإنبات حج عطية قرية مشهور هنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بني قريظة يفتش عن مآزرهم. ومن قبل معروف قصتهم من الذين نقضوا العهد وظهروا المشركين والأحزاب فأنسى الله نبيه منهم وحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد وحكم سعد بأن تقتل مقاتلتهم وقتل جاريهم فنزلوا على هذا الحكم فأمر صلى الله عليه وسلم أن تفتش مآزر الشباب ومن أنبت فهو من المقاتلة يقتل ومن كان لم ينبت فهو بحكم السفيان لا يقتل يكون سبيا ويستشوى عنهم وصار عطيه ممن لم ينبت وكان برحمه الله الى ان كلي سبيله وصار من عناد الصحابه قسم رضي الله عنه وصار من عناد الصحابه ودل ذلك على ان الانبات والشعر الخشن حول الغرب شعره العالم حد فاصل ايضا بين الرجل وبين الصبي ثاني امرهم ثلاثه للرجل والمراه. اما الازاده بالاجماع مع العلم واما الانبات والخشعه الى خلاف لكن هذا هو الصواب. والمراه تجي طعما رابعا وهو الحيض لما جاء في يعنيها من ذلك من حديث عائشه رضي الله عنها لا يقول الله تعالى حيضنا بخمار فالحيض دليل على انها امراه ان بلغت وبلغ النساء فتكون مكلفة في جميع الأحكام كسائر المكلفين. وإذا كانت لم تحض ولم تنبت ولم تنزل في المني ولم تكن 15 سنة فهي في حكمة من جواز الصغار. الحديث الثالث حديث أعظم الحديث الثالث الشاهد رحمه الله شاهد ما يخالفه الراوي الملأ ما يخالفه الجماعة كلهم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب الناس في العيد ثم يأتي النساء ويذكرهن ويأمرهن بالصدقة ويصدقن فلا يقل لهن استعجلن على زادهن كان يأمرهن بالصدقة مطلقة ويصدقن وإنه أكثر أسرع من النار وهذا صحيحين من طرق كثيره عن جابر وابن عباس وغيرهما. ولو كان كل زوجي شرطا لبين لهم من مع الناس على وصف الاسلام فلا يذكرهم بهذا الامر. وفي الصحيح انا ميمونه وانا من اعترف جاريه لها فقال في رسول الله اشعرت اني اعترفت فلانه قال انا امك لو اعطيتها اخوالك لكان اعظم لاجلك فلم يطلع عليها عتقها. الجارع ذات شأن. فالحافظ الخلاصة أن القول بهذا الحديث من إجهاد المخالف الأحاديث الصحيحة فلا يعذر عليه، ولعله اختلف على عمه أو على بعض الرواة في صرفه هنا للزوج، فلا أمر ماله إلا بإذنه ماله في بيته، أما مالها لا، إذا كان تفيدة فلا بأس، صرف مالها كما تشاء في العطاء والصدقة والإحسان والبيع والشراء، هذا هو السبب الذي عليه بفرع العلم وهو الحق. هذا الحديث إذا عرفت أحسن الأحوال لي أن يقال إنه فاز مخالف الأحاديث الصحيحة، وقائل في الفاز أنه ضعيف لا يعتبر ولا يعول عليه. الحديث الخامس حديث حديثة بن مخالف الهلالي في بيان مسألة جائزة وإن حرمة، هذا حديث عظيم حديث كبير في بيان ما يزيد يسار وما لا يزيد حياة الناس وسؤال الناس، من يجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرط إلا حسنات. والمناسبة هنا وأن الباب في نحن الدين وما عليه الدين، هناك لا يسأل هنا حتى يعلم أن الدين له أن يسأل ما يخلو من دين لأنه متحمل. من يجب صلى الله عليه وسلم أن الناس يتحل في ثلاث حالات يتحل لأحد ثلاثة، هذا السائل رجل حمل حماله كان زينب وهو يعم حماله التي يصلح الناس وكان في بين الحماله التي نفسه كما ابحى الله له من صدقه عياله وشراء مسكنه واستئجار مسكنه وما اشبه ذلك من حاجاته، فله يسال والتعسف خير له والا تعسف اولى وافضل، ومن سال الى الحاجه فلا باس حتى يصيب الحمالة حتى يقضي بينه ثم يمسك. الثاني إنسان أخر في جائحة، إنسان عند غنم مال غنم غلط في غنم في آفة من آفات أو إبن أو حراس فأخذ في فيه جرعه أو ثمرته ما عنده إلا مسكين ما عنده شيء يقوم بهذا، فلا يسأل حتى يصيب بينه من عيش وارتداد من عيش غير الارتداد فاسد بالحاجة ويغني عن السؤال. والثالث إن كان عند ساعة من المال تقل ماله وضعفت حاله إلا بتكاله في التجارة وإلا بمرض عطله عن العمل وإلا بأشياء أخرى حتى مهد ماله، فيقول له ثلاثة من الأول من قومه من بكفته من العقل والنهى والثقة إذا وصلت فاقة فيقع فيشد حاجته، إذا كان معروفا بالغنى ثم ادعى الفقر، إذا كنت شاهد شهود ثلاثة أنه أثر اتفاق أو أنه هنا قال أما هو الذي يحضر هنا هو يطلع قوله إذا سأل ويعطى ولا فيما غير الزكاة، أما الزكاة هي الله أنها زكاة إذا كنت من أهلها إذا عندك ما يشد حادثة لما يحضر الزوجين، يعني إذا كنت رأى زوجين ولا يشد ما أعطيتهم ولا حضر ولا غني قدر لك فيه الزكاة. وما سوى ذلك ما سوى هؤلاء الصلاة تحسن تحسن حسن مرضيات كما في نفس المسلم، يعني خلق هذا المعلم قال المعلم ما ينبغي أن يحرف هذه الزيادة، هذا خير وما سوى تحسن يحسن صاحبه صحته، وما سوى هذه الصلاة فهو تحسن لا يجوز للمؤمن أن يتعاطاه. قد لكم الزكاة في النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل خير الناس حتى يكون الغرفة يجي وضع في أحد بالثلاثة على صحة الحج من عمر، قد لكم صلى الله عليه من صلى الله عليه وسلم تفكرا من وجه الجمره فليستقبل الذكر رواه مسلم، قد الغرفة صلى الله عليه وسلم لا ياخذ احد حبله فياتي الحجر من حطبها ظهره فيبيعها فيتصلى اليه وجه فيرضى من سؤال الناس فاعطاه او منعوه، فينبغي المؤمن ان يحضر السؤال الا عند الضروره والحادثه الشديده التي وضحها من خروجها لهذا الحديث في احوال الثلاث. الله المستعان. كثير من الناس اليوم والعياذ بالله لا يبالي بمساله ولا يتبرع فيها أن يكون عندها إيمان كثير والرأس الكافي، ولكن الرب لا بد من يصلح إلى الحق، هذا بلاء عظيم ومصيبة لكثير من الناس يصابون في جفع الخلف أغنان بكل طريق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. حتى لو كانت الإمام المسلمين يعني مثلا لو على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل ي إلا إذا كنت أي صار أي سلطان أو صار لا بد أن يكون سليم فنيا إذا كان سلطان لا بد أن يكون سليم وجود الحضور من الله أنت ليس من يتكلم يقول ثم سألك أعطاه ثم قال أن يتكلم يا حفيظ أقول الصدقة أيدي أخي يدعي أرمي أبي السفلة وردوا أن تعود أقول الصدقة ما كان أن يعرفون ومن يستعرف اسم الله ويستعرف من الله فقال حفيظ أرجع أحدا بعد ثلاثة لا أبدا فلا نزل حفيظا كافتا عشر عينك حتى لا حتى العطر التي لا كان يأكله بعد ذلك نعم حدث السيارات إذا صارت مثلا العاصرة الأخيرة يدخل في هذا يدخل في هذا إذا ما أدر لي الأمر بكل وجه يدخل في هذا حمى العمل نعم إن أدر لي الأمر حتى يدخل ثم قدم لي تخيل في قصة عبد الله بن سهر وأصحابه منه وإلى أن أدر لي الأمر وإن أدر الحبة وطالب به وعلى خطر نعم هذا من الحمالة أمر الطاقة ما هو الحمالة؟ نعم لا ما هو الحمالة الأول ما هو الحمالة؟ نعم العام نعم لا لأن هذه الطاقة وقعت كل مغادة يجب أن نفعل لا لكن يجب لأنه المغادة كلها مستقرة من الإنسان لكن المعنى أنه كانت أربعة الورد إن كان وعلم في أغنائها وفي خلده قد أغناء خلده ثم أربعة عشر لأن جبرة كثم لحجر يقول له يجب أن يكون هذا الحجر اللي يبحث في هذا الحجر يتعلق بالنبى تتعلق بالنبى بالمال المحلول هذا الشيء تتعلق بالنبى أين أحسان يتعلق به إما أتصرف بماله أتصرف هذا كله تكون معلقة بالنبى لا بالمال المحلول كل ما يرى الأغرماء أي شيء يجب يجب أن يكون هذا الحجر يجب أن يتقدم ويجب أن ينقضي ويجب أن يحصل بسكين أي العرب يجب من الضرورة أن يتعلم أفضل الله ويستعلم إليه الله الأرض حمل على السلم كيف حمل بيه؟ لا يتم على السلم لا يتم على السلم ليس بالسلم ليس بالسلم هذا اللي يعلم سؤال خاص المال أو العلم سؤال يعني هل سؤال مصار على العلم وعلى الألتاج القائل يكبر من غراباته وعلى العلم ثم اطلب الى ان تكون تعشي ان يكون في ايضاح طلب السكوت اذا كان ترجع مفروض اما اذا كان طلب تعطي السائل المال يجب عليه طالب الله قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي حلف قال لي أبي ح حدثكم الزهري فلما رأى كتاب صلى الله عليه وسلم أنه إنما كان كتاب صلى الله عليه وسلم فأعاد قراءة الكتاب كله قال له عيد من أخرة الزهري قلت متابعا كان على مولى بسنة الإسلام في حديث فإن كان الإسلام واحدا لا صاحب الكتاب وإنما بأن التسديد بالرواية إلا نكتها بقوله من أكبرة ميت رجلي بدون صحيح البخاري. هذا هو الصواب. لا لا كان الواحد جهدي استند الرواية إلى ربي أو إلى غيره من الرواة عن البخاري أو عن أبي داود أو عن البخاري قال أخبركم بجميع الكتاب يكفي أن يكرر عن كل كلام عن كل كلام. نعم نعم نعم أنه لا يحتاج إلى إعادة السنة في كل حديث ما لا تأتي في موضوعه موضوع اليوم. نعم قال أعلم. نعم قال لا تكفي الله أجل أكفي على هذه وصحبه قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن صالح قال اخبرنا معاويه بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عبد المالك بن عبد رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله القران فقرا سوره البقره لا يمر بها وجه احمد الا وقد يسال ولا يمر بآية عذاب منها وقفل تعول قال ثم ركع بقدر قيامه بقدر قيام يقول في رسول يقول في رسول الله سبحانه الجبروت والملك والكون كلياء والعظمة ثم سجد به يعني ما حكي حيوان بالعظيم لا تقدمين وما جاء في رواية سبيل الصحيح أنا رب العظيم هل يجب أن يكون أقول رب العظيم حالك اللهم ربنا وحمدك اللهم إلى آخرنا. ثم سجد بقدر قيامه ثم قال ثم قال في سجوده وكذلك قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة يا الله والله ولم يكن هكذا ثم قرأ هكذا قرأ سورة يعني في صلاة الليل هذه بعض الأحيان يطول عليه الصلاة والسلام سجد هذه العيوب أنه ما صلى ركعتين حتى طلع الفجر وعليها الا اربع ركعات هذا نادر زي ما قال تعالى جماعة لو قام لها الا لسنا حتى الصباح هذا قليل والغالب عنه صلى الله عليه وسلم لا يقوم الليل كله يقوم في الليل يقوم في جوف الليل يطيل القراءه ومن الليل الا قليل ان يسمع ويقصد قليل ولكنه لا يسهر الليل كله بل ينام ويقوم عليه الصلاه والسلام هذا هو المعروف عن عليه الصلاه والسلام لكن في بعض النوادي في بعض الليالي قد يسهر الليل كله عليه الصلاه والسلام هذا قليل والغالب عنه صلى الله عليه وسلم لا يقوم الليل كله يقوم في الليل يقوم في جوف الليل يطيل القراءة ومن الليل إلا قليل أن يسمع ويقصد قليلا ولكنه لا يسهر الليل كله بل ينام ويقوم عليه الصلاة والسلام هذا هو المعروف عن عليه الصلاة والسلام لكن في بعض النوادي في بعض الليالي قد يسهر الليل كله عليه الصلاة والسلام أن يصلي الليل كله. نعم اللهم نعم هذا هو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللهم صل لكنه قال إني أحب أن أكون عبدا كثيرا اللهم صل عليه نعم يعني هذا الرواية حتى كريم قدماه اللهم نعم عن عمرو بن مرة نبي جمرة مولى الأنصاري عن رجل من بني عبد عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجنة فكان يقول الله أكبر ثلاثا في الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو لقيامه وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رجع ركوعه من الركوع فكان قيامه نحو من ركوعه. فكان قيامه نحو من ركوعه. يقول لربي الحمد ثم يسجد فكان سجوده نحو من قيامه فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده وكان يقول رب اغفر لي فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام تحت الجوبة. هذا كلام ضعيف هذا السند لكن صحيح غير هذا السند. نعم أين محل التكبير؟ أين محل التكبير بالنسبة للصلاة؟ هل هو من بعد مثلا عند صلاة الإحرام عند صلاة الإحرام التكبير أول ما يفتح يعني من أول ما يقدر يقدر الله أكبر ثم يفتح هل هذا بيت إلى التكبير على الصراط؟ قال ابن معين لم يروي عنه غيره والصحر والنسائي وابن حبان قول عبد بن عبد لعله اختلاف من يوسف تمام صحيح تمام على علي بن جعفر صحيح انا مثل هذا ماذا نغلط الحواجين ماذا صحيح صحيح صحيح ممكن لجل الجوزات ماذا غلط ولا ما غلط ها بن ملك تعال يا ولد انا طلحه تعال استقيم تعال وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع والسجود وما بين السجودين قريب من السجود. ما هي الرواية الصحيحة؟ هذا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا اله الا انت الله لا اله الا ثلاثة الله رب الكبيرة ثلاثة. لكن اذا اعتبر من الاستفتاح فهنا يكون الرواية اما استفتح ثم هذه يقدم عن الاستفتاح. نعم اوكي يقع نعم سهلاك يا مصيح الجوار كل ما استفتاح نعم نعم حدثنا احمد بن صالح واحمد بن عمرو بن الشرف ومحمد بن سلمة قالوا واخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى ابي بكر انه سمع ابا صالح الكسوان يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. حدثنا مسلم قال اخبرنا وهذا رواه مسلم الصحيح. نعم حدثنا مسلم قال اخبرنا سفيان عن سليمان بن سخيم عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل السفارة والناس حضور خلف أبي بكر فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا لأما الركوع فعظم الرب فيه وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء وقنوا أن يستجاب لكم. هذا رواه مسلم أيضا. هذا فيه ان الرؤيا الصالحه فيها بشرات يراها مسلم او تراها الله اكبر. نعم الله اعلم. اشاره الى النبوه انتهت في موته صلى الله عليه وسلم لكن انتهت النبوه ما بقي الا المسلم. نعم ما بقي اخبار الوحي اشاره والله اعلم ان يقدم اجل. نعم ما كان على وجه من المبشرات ما كان مناسبة ولا يبقى إلا يمنذ مما سيكون والتعبير من المبشرات خرج نصف الأغلب سعيد من الرؤية عند رهوة صادقة وليها الله للمؤمن يستعد لما يقع قبل وقوعه. حدثنا عثمان بن ابي سيده قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وتأوى القرآن. اللهم صل عليه وسلم. حدثنا أحمد بن صالح قال هذا في الصلاة اللي صلاها الرسول في الحرم أو في الناس يصلون قبل أن يقولوا نعم نعم نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهشام وأخبرنا أحمد بن السرح قال أخبرنا قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمار بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله جسه وجله وأوله وآخره. جاب ابن السر على نيته وسره. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حزام عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلم يكن الله